فين الحرامية يا سمك فين؟ فين الجدعان يا جدعان؟ والله زمان يا زمان اللي ياخد الكيسة من غير ما احس بيه هتبقى الكيسة حلال عليه. الرقم سامت بيديه. اسمع يا حمار. نعمين يا ست هاني. الله مالك فيه ايه؟ ياني الله مالك ريحه السمك مالها؟ اصل حبلة وفي شهر التاني. خش هاتلي حته مقليه احسن نفسي غمت عليا. من عينيا. الحقنا يا معلم زقزوق. الله ايه؟ مرات المقدم حسن شر الطريق. مالها؟ اصلها حبلة وراكبه معايا. هقاوي هم قالوا لك عليا الدايه. انت هتعمل لي حكايه. هات حته من مقلاي النهايه. اصل ريحه السمك جت عليها خدها الوحم ويمكن تروح فيها. طب ما تقول كده من الاول. اتفضل اعمل معروف خدها وعدي. ما تجيبليش نصيبه لحد عدي. بس يا ست الستات اديني جبتلك الله يا ستار ده الدم غرق الحمار كده زقزوق. الله انت هتلم عليا السوق. ريحه السمك بتاعك حدي بقاعك. طب ولا شويه الوليه سقطت يا بلية. سقطت انت جايبني رزيه. استنى فيا. الحقوه امسكوه سقطني موتني. ايوه اهي هربت الفريسة. اما مد ايدي والطش الكيسة. اصبر ها حرامية بقى بتهربيني عشان تلطش السرمية. تعالي هنا يا ولاد. اعمل معروف استر عليا. وكمان عامله حبلة. امال الدم ده اصله ايه؟ الله ده انت الراجل الوليه لابسه راجل. الراجل عامل وليه. ربنا يخليك يا معلم. كل ده عيره. ده انت وقعتك من دميره. خدوه على القاضي يوقفوا عند حده ويقطع يده. انا ابو زقزوق والبركه في الجلاجل. يلا يا الراجل. وعالقاضي وخدوني وعالسجن ودوني. امال خرجت من السجن ازاي؟ عيب يا معلم. امال انا الشاطر علي ليه واسم الزبق ليه؟ وحتعمل ايه؟ بكرة تعرف هعمل ايه. ما ترجع عن زينب. ضروري يعني تتجوز زينب؟ ما تهرب من الحكاية دي. ما تعلمتش الهروب في حياتي. زينب ضروري تبقى مراتي ودليلة تبقى حماتي. والمعلم زقزوق يبقى نسيبي وانا ونصيبي. خبطت علي. افتح يا حبيشة. هترى هل ترى؟ عفها معلمي. سابع ولا ضاب؟ سابع. عمرك يا علي. وايه اللف اللي معاك دي؟ دي العيل الصغير. عيل ايه؟ انا لطشت الكيسة من الدكان وسرقت الواد ابن المعلم زقزوق كمان. يا واد يا جن. تربيتك يا معلم. خبطت المعلم زقزوق. اديني جبتهولك لغاية هنا بالزوق. افتح له احنيشة. خليك تقيل. عافية يا معلم. ايه؟ عافية يا معلم. فين الواد يا مقدم؟ واد مين؟ شوف يا مقدم كتر الكلام مش عايزين. والكيسة والفلوس حلال عليكم. لكن الولد. ولد مين؟